وذكر أركانها وواجباتها وسنن الأقوال والأفعال. وانتهينا إلى باب صلاة التطوع، وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى التطوع في غير التطوع مطلقا، ذكر التطوع عامة ليس خاصا في الصلاة بل في جميع العبادات، ونقل أو ذكر ما قاله أبو العباس يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال أبو العباس: التطوع تكمل به صلاة الفرض يوم القيامة إن لم يكن أتمها. وفيه حديث مرفوع، وكذلك الزكاة وبقية الأعمال. كل حال هذا يذكرنا بأركان الإسلام وشرائع الإسلام، فكل ركن من أركان الإسلام زيادة على فرضية الركن شرع من التطوع ما يكمل هذا الركن. فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله الفرض فيها أن يأتي بالشهادة بشروطها وبمقتضاها، وإذا كملها بذكر الله تبارك وتعالى وتلاوة ما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم فذلك يكون متمما لها، فلها أصل هو فرض، ولها كمال هو واجب، وما زاد عن هذا من المستحبات والمشروعات التي تتعلق بها فهي من التطوع الذي تكمل به. كذلك الصلاة منها ما هو فرض ومنها ما هو تطوع، والتطوع تكمل به صلاة الفرض يوم القيامة إن لم يكن أتمها. وفيه حديث مرفوع: ومن لي بمن يتم صلاة الفرض؟ إن الأغلب، ونسأل الله الإعانة، لا يستطيع أن يكمل صلاة الفرض بخشوعها وأركانها وواجباتها، بل ربما أنه يقصر في الفرض، يسهو أو يخل بالخشوع، والشيطان حريص والعياذ بالله حريص على المصلي، يحاول أن يشغله ويحاول أن يذكره بما يلهيه ويشرح به عن صلاته. ولذا ورد أن الرجل قد ينصرف من صلاته وهو لم يعقل منها شيئا، وربما ينصرف من صلاته وما عقل إلا جزءا منها قل أو كثر. ولهذا فينبغي الحرص على ما شرعه الله عز وجل من النوافل، لا ينبغي للإنسان أن يترك النوافل، أن يترك ما شرعه الله من النوافل، لأنها تكمل بها الفرائض. فالصلاة منها فرض ومنها نوافل، والنوافل تكمل بها الفرائض. وكذلك الزكاة منها فرض ومنها نوافل، الصدقة من حيث هي منها فرض وهو الزكاة، ومنها نوافل وهو الصدقة المطلقة. والصدقة تكمل بها الفرض، وكذلك بقية الأعمال المشروعة. فالفرض منها له نوافل يكمل الفرض به: الصيام، الحج، الجهاد، سائر شرائع الإسلام. الفرض منها له نوافل يكمل به الفرض. قال: وأفضل التطوع الجهاد، ثم توابعه من نفقة فيه وغيرها. أفضل التطوع بعد الفريضة الجهاد، لأن الجهاد كذلك منه ما هو فرض عين، ومنه ما هو واجب على الكفاية، ومنه ما هو تطوع. فإذا يسر له أن يشغل نفسه بالمشروع من الجهاد أو من جهاد التطوع وتوابعه من نفقة وغيرها، ثم بعد الجهاد تعلم العلم وتعليمه، فتعلم العلم وتعليمه منه ما هو فرض عين، ومنه ما هو واجب على الكفاية، ومنه ما هو نافلة وتطوع. ثم تعلم العلم وتعليمه، وأفضل التطوع الجهاد وهو شامل، الجهاد شامل وهو بذل الجهد، ليس خاصا بالقتال، بل القتال قتال العدو نوع منه. إذا نظرنا إلى المعنى اللغوي للجهاد، وهو بذل الجهد في طاعة الله تبارك وتعالى، ومجاهدة النفس وحملها على طاعة الله عز وجل ونهيها عن معاصي الله عز وجل، فالنفس تحتاج إلى مجاهدة. وكذلك الداعي إلى الله عز وجل يحتاج إلى مجاهدة، ويحتاج إلى صبر، يتحمل الأذى الذي يصيبه في سبيل الله وفي سبيل الدعوة إلى الله. كذلك تعلم العلم يحتاج إلى مجاهدة، لكنه عطف الخاص على العام. قال أبو الدرداء: العالم والمتعلم في الأجر سواء، وسائر الناس همج لا خير فيهم. يعني قسمها إلى ثلاث، قسم الناس إلى ثلاثة أقسام: عالم ومتعلم، ولا عالم ولا متعلم. فالعالم والمتعلم محمودان، ومن ليس عالما ولا متعلما فهم همج لا خير فيهم. من ليس عالما ولا متعلما فهو مذموم. طبعا يدخل في العالم والمتعلم محب العلم، مجالس العلماء، محب العلماء يدخل فيهم، المرء مع من أحب. أي نعم. كن عالما أو متعلما أو مجالسا أو محبا، ولا تكن الخامس فتهلك. كل حال، من ليس عالما ولا متعلما ولا محب ولا مجالس للعلماء فهو كما ذكر أبو الدرداء رحمه الله: سائر الناس همج لا خير فيهم. الهمج هو البغاة، أو هو ما يعني طير صغير أو أو أو أو يشبه البعوض، يشبه البعوض يجول حول البهائم، هذا يسمى همج. أي نعم. وعن أحمد: طلب العلم أفضل الأعمال لمن صحت نيته. طلب العلم أفضل الأعمال لمن صحت نيته. وصحة النية هي أن يكون مقصده رفع الجهل عن نفسه، يبتغي بذلك وجه الله تبارك وتعالى، ويلتمس رضوانه، ويجتنب سخطه، ويتعلم ما يرضي الله عنه، يقصد بتعلمه هذا، فتكون نيته صحيحة. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. فتعلم العلم وتعليمه، نعم، طلب العلم أفضل الأعمال لمن صحت نيته. ويقصد بالعلم العلم النافع، طبعا علم النافع، وما لا يتم العلم النافع إلا به فهو أي نعم تابع له. وقال: تذاكر بعض ليلة أحب إلي من إحيائها. طبعا الإمام أحمد حينما يذكرون العلم، ابن عبد البر لما يذكر العلم، لما السلف الصالح يذكرون العلم، فهم يقصدون به علم الحديث، علم الميراث النبوي، هذا هو العلم. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة أولو العرفان، وما عدا ذلك يعني من كلام يعني مشقق أو من أمور أخرى، فهذا لا يقصدونه بإطلاق العلم. كذلك العلم إذا ورد في القرآن فإنما يراد به العلم النافع، وكذلك العلماء إذا ورد ذكره في القرآن فيقصد به العلماء الذين يخشون الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: تذاكر بعض ليلة أحب إلي من إحيائها، يعني إحياء الليلة بطولها في الصلاة أو في العمل آخر غير العلم. قال: تذاكر بعض ليلة أحب إلي من إحيائها كلها بغير المذاكرة، مذاكرة العلم. تذاكر بعض ليلة أحب إلي من إحيائها. وقال: يجب أن يطلب الرجل من العلم ما يقوم به دينه. هذا وجوب عين، فرض عين. يجب أن يطلب الرجل من العلم ما يقوم به دينه، العلم بالله، العلم برسوله، العلم بدين الإسلام بالأدلة. قيل له: مثل أي شيء؟ قال: الذي لا يسعه جهله، صلاته وصومه ونحو ذلك. ونزيد: الذي لا يسعه جهله من توحيد الله تبارك وتعالى، من صلاته، صيامه، سائر أفراد ما يطلب منه أن يعبد الله به وحده لا شريك له. ثم بعد ذلك، يعني بعد طلب العلم، الصلاة. صلاة نافلة الصلاة جاءت في المرتبة الثالثة، أولا الجهاد وهو شامل، ثم طلب العلم، ثم الصلاة، لحديث: استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. ثم بعد ذلك، بعد الصلاة، ما يتعدى نفعه من عيادة مريض أو قضاء حاجة مسلم أو إصلاح بين الناس، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وبأفضل من درجة الصوم والصلاة إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين. صححه الترمذي. طبعا فساد ذات البين يكون بالنميمة، فالنمام يسعى في حلق دينه، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، إذا أفسد ذات البين بالنميمة أو بالغيبة أو بنحوها، أي نعم، فإن هذا هو الحالقة والعياذ بالله التي تحلق الدين. ألا أخبركم بخير أعمالكم وبأفضل من درجة الصوم والصلاة؟ إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. صححه الترمذي، وقال أحمد: اتباع الجنازة أفضل من الصلاة، يعني أفضل من الصلاة عليها، وما يتعدى نفعه يتفاوت، فصدقة على قريب محتاج أفضل من عتق، العتق يتعدى نفعه لكن صدقة على قريب محتاج أفضل، أي نعم، فصدقة على قريب محتاج أفضل من عتق، وهو يعني العتق أفضل من صدقة على أجنبي إلا زمن مجاعة، كان هناك زمن مجاعة فالصدقة على الجوع وعلى المحتاجين أفضل. ثم حج بعد إصلاح ذات البين أو بعد ما بعد النوافل مما يتعدى نفعه، الحج، حج النافلة. وعن أنس مرفوعا: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. قال الترمذي: حسن غريب. قال الشيخ: تعلم العلم وتعليمه يدخل في الجهاد، وأنه نوع منه، لأن الجهاد بذل الجهد، فتعلم العلم وتعليمه نوع من الجهاد، كذلك الرد على المخالف، كذلك يعني إبطال الباطل وإحقاق الحق ونصرة الحق وإحياء السنة وإماتة البدعة، كل ذلك من الجهاد. قال الشيخ: تعلم العلم وتعليمه يدخل في الجهاد، وأنه نوع منه. وقال: استيعاب 20 ذي الحجة بالعبادة ليلا ونهارا أفضل من الجهاد الذي لم يذهب فيه نفسه وماله. استيعاب 20 ذي الحجة طبعا بالعبادة المشروعة، فمما هو مشروع في 9 الأول الصيام والتكبير، مما هو مشروع في 10 يوم الأضحى الأضحية والتكبير والتهليل، أي نعم، فاستيعاب 20 ذي الحجة بالعبادة المشروعة فيها ليلا ونهارا أفضل من الجهاد الذي لم يذهب فيه نفسه وماله. لكن لو أن جهادا أذهب فيه نفسه وماله، خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بشيء من ذلك، فهو أفضل من العمل في 10 ذي الحجة، العمل المشروع. وعن أحمد: ليس يشبه الحج شيء للتعب الذي فيه ولتلك المشاعر، وفيه مشهد ليس في الإسلام مثله، عشية عرفة، وفيه إنهاك المال والبدن. الورد: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وقد يصح في التطوع، يكون تطوعا وهو حج مبرور فليس له جزاء إلا الجنة. وعن أبي أمامة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. على كل حال تتفاوت هذه النوافل، يتفاوت التطوع بحسب تفاوت الأشخاص وبحسب تفاوت يعني الأزمان وما يلائم، قد يلائم الشخص مثلا الصوم ولا يلائمه غير ذلك لأنه غير واجد، يعني يكون فقيرا معدما أي نعم، فهذا يعني لا يستطيع أن يتصدق بالمال، ولكن يمكن أن يتصدق بالتسبيح والتهليل والصيام وغير ذلك من نوافل العبادة. عليك بالصوم فإنه لا مثل له، رواه أحمد وغيره بسند حسن. إذا كان هناك يعني شاب يكون الصوم له وجاء فهو لا مثل له في حقه. عليك يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. أي نعم، عليك بالصوم فإنه لا مثل له، رواه أحمد وغيره بسند حسن. وقال الشيخ: قد يكون كل واحد أفضل في حال، هذا الذي أردت أن أقرره، قد يكون كل واحد مما ذكر أفضل في حال لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه بحسب الحاجة والمصلحة، بحسب الحاجة والمصلحة الدينية. أي نعم، ومثله قول أحمد: انظر ما هو أصلح لقلبك، انظر ما هو أصلح لقلبك من هذه النوافل. أي نعم، فافعله، انظر ما هو أصلح. قد يكون أصلح للقلب تلاوة القرآن وتدبره. أي نعم، ورجح أحمد فضيلة الفكر على الصلاة والصدقة، يعني التفكر في آلاء الله، في آياته، في نعمه، التفكر الذي يقودك لخشية الله عز وجل، التفكر في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، الذي يقود إلى مثل هذه النتيجة، ويقود إلى التوجه إلى الله عز وجل والإنابة إليه والإخبات إليه، لا شك أن هذا أفضل كما قال الإمام أحمد. أي نعم، التفكر أو الفكر، أي نعم، فضيلة الفكر على الصلاة والصدقة. وطبعا الفكر من أعمال القلب، ويقصد به الفكر النافع، يقصد به تحقيق توحيد المعرفة والإثبات. على كل حال، لابد من الجمع بين الفكر الصالح أو مع التصديق مع العمل، لأنه فكر بلا عمل لا يصلح. ومقصد الإمام أحمد هو عمل القلب هنا، فقد يتوجه منه أن عمل القلب أفضل من عمل الجوارح، توجه من هذا القول أن عمل القلب أفضل من عمل الجوارح. لا شك عمل الجوارح لا يصح حتى يتواطأ مع ما وقر في القلب من إيمان وتصديق. أي نعم، حتى الأعراب الذين نفي عنهم الإيمان وأمروا أن يقولوا أسلمنا، لابد أن يكون في قلوبهم من الإيمان ما يصحح إسلامهم. قالت العرب: آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. هذا ليسوا منافقين، لأن الذي يعني ليس مؤمنا وإنما في الظاهر مسلم هذا منافق، والأعراب هنا ليسوا منافقين، لكنهم لم يتحقق في قلوبهم الإيمان المطلق، معهم من مطلق الإيمان ما يصحح إسلامهم. قالت الأعراب آمنا، يعني الإيمان المطلق، قل لم تؤمنوا، الإيمان المطلق، ولكن قولوا أسلمنا، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم عندئذ يستتم. أي نعم، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم نعمل إلى نعم الآية. الحاصل يعني أنه لا بد من إيمان ومن عمل قلبي يصحح عمل الجوارح، وإلا فلا فائدة. أي نعم، عمل الجوارح من غير يعني موافقة لما في القلب لا فائدة فيه، لأن الإيمان أركانه ثلاثة: من حيث ميدانه من الإنسان، من حيث ميدانه من الإنسان، ميدان الإيمان من العبد ثلاثة: قلبه ولسانه وجوارحه. فالتصديق في القلب، النطق باللسان، العمل بالجوارح. مسمى هذه الأركان الثلاثة أو هذه هو الإيمان. يعني لا نستطيع أن نقول التصديق فقط هو الإيمان، ولا نستطيع أن نقول النطق باللسان هو الإيمان، ولا نستطيع أن نقول عمل الجوارح فقط هو الإيمان. فالإيمان مسمى لثلاثة أشياء: تصديق بالقلب، نطق باللسان، عمل بالجوارح. وهذا التصديق الذي في القلب ليس مجرد التصديق فحسب، ولكنه تصديق بخبر يؤتمن عليه المخبر كالنبي صلى الله عليه وسلم، بخبر مغيب يؤتمن عليه المخبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بمغيبات لم نشهدها ولا شاهدنا أمثالها، لكننا صدقناها لأننا أتمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الخبر. فبهذا نكون قد حققنا القدر الذي يسمى إيمان، حتى من حيث اللغة. مجرد التصديق من غير أن يكون تصديق بخبر مغيب ائتمنت عليه المخبر لا يكون إيمانا، لا يكون إيمانا. أي نعم، لأن التصديق بما شاهدته، التصديق لشاهد في نفسك يعني جعلك تصدق به، هذا ليس إيمان، هذا يقال تصديق. أي نعم، يقال تصديق. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني لسنا عندك بأهل أن تأتمننا على خبر غاب عنك. قلنا لك إن الذئب كله، هذا خبر مغيب، ها؟ لن تؤمن لنا ولو كنا صادقين، لأن لسنا عندك أهلا أن تصدقنا بهذا الخبر الذي غاب عنك. يعني فاستدلال أهل اللغة على أن الإيمان مرادف للتصديق بهذه الآية لا يتم لهم. أي نعم، مبحث هذا يعني يطول فما نستطرد كثيرا. نعم، فقد يتوجه منه أن عمل القلب أفضل من عمل الجوارح، وأن مراد الأصحاب عمل الجوارح يعني بالفكر أو كذا. ويؤيده حديث: أحب الأعمال إلى الله الحب في الله والبغض في الله. الحب في الله والبغض في الله، هذا من أعمال القلوب، هذا من عمل القلب، ها؟ وسمي عمل القلب عملا، سمي عملا وهو من يعني أعمال القلوب. أحب الأعمال إلى الله الحب في الله والبغض في الله. أي نعم، وحديث: أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. وهذا من أعمال القلوب. إذن نستطيع أن نعمم مسمى العمل على عمل القلب وعلى عمل اللسان وعلى عمل الجوارح، كما أن القول تستطيع أن تعممه على قول القلب وقول اللسان وقول الجوارح. وقد استشهدوا من اللغة بقولهم: قال برجله كذا إذا حركها، ويقول قال برجله كذا. أي نعم، وكذلك التصديق قد يسحب على تصديق القلب وقول اللسان، نطق اللسان وعمل الجوارح، بدليل إن العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السماع، وإلى أن قال: والفرج يصدق ذلك. يصدق ذلك، كيف صدقه؟ بفعل أو يكذبه. أي نعم، فالتصديق انسحب على هذا. أي نعم، لا نحصر التصديق بالتصديق المجرد في القلب، لا، بل قد ينسحب كذلك القول. أي نعم، وكذلك العمل. والسبب في عدم يعني في الاختلاف هو هو أن فريق من المختلفين يرون أن العمل خاص بالجوارح فقط لا ينسحب إلى عمل القلب، ثم والآخرون يرون أن العمل يكون هو عمل القلب أو ينسحب إلى القلب، فيحصل الخلاف في وسبب الخلاف هو عدم الاتفاق على تصور النقطة المختلف فيها. أي نعم، هذا إذا لم يكن هوى، أما إذا كان سبب الخلاف الهوى هذا لو تناطح الجبال أمامهم ما هم تاركين هواهم، صحيح؟ لو يعني ليس بهم خفاء الحجة أو خفاء التصور، خفاء صورة الحقيقة، خفاء الحقيقة، وإنما الذي بهم هوى. فهؤلاء لو تناطحت الجبال أمامهم لخدمة هذه الحقيقة لن يسلموا بها ويتركوا أهواءهم. نقصد الذين يريدون الحق، فالخلاف بينهم ينشأ من عدم اتفاقهم على نقطة الخلاف أو تصور نقطة الخلاف التي اختلفوا فيها. فأوثق غرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. نعم، وآكد التطوع الكسوف، صلاة الكسوف، وآكد صلاة التطوع صلاة الكسوف، ثم الاستسقاء، ثم التراويح، ثم الوتر. أي نعم، ثم الوتر، ثم سنة الفجر، ثم سنة المغرب، ثم بقية الرواتب. ووقت صلاة الوتر بعد العشاء إلى طلوع الفجر. أنا أمس يعني ذكرت لكم أن من يتهاون بالوتر قد يخشى عليه الفسق أو قد ترد شهادته إذا داوم على تركها. هنا في الحاشية أكد هذا، قال: فإن تركها متهاونا بها راغبا عنها، يعني النوافل، أي نعم، خيف عليه من الإثم لرغبته عن السنة. بل صرح غير واحد من العلماء ومنهم الإمام أحمد أن تارك الوتر فاسق إذا داوم على تركه، إذا داوم على تركه يعني يطعن في شهادته. أي نعم، إذا أدلى بشهادة فمما يطعن بشهادته أنه يداوم على ترك الوتر أو مداوم على ترك الوتر. أي نعم، هذا مما يعني يكسبه وصف أنه فاسق، وإن لم يكن الفسق الأكبر لكنه فسق قد ترد به شهادته إذا شهد على من هو أفضل منه. أي نعم، أما إذا كانت الملة واحدة فالله المستعان بعضهم يشهد على بعض. أي نعم، ثم سنة المغرب، ثم بقية الرواتب، ووقت صلاة الوتر بعد العشاء إلى طلوع الفجر، والأفضل آخر الليل لمن وثق بقيامه وإلا أوتر قبل أن يرقد، وأقله ركعة، أقل الوتر ركعة، وأكثره 11، والأفضل أن يسلم من ركعتين ثم يوتر بركعة، وإن فعل غير ذلك مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فحسن. وأدنى الكمال 3، والأفضل بسلامين، يعني 3 ركعات والأفضل يكون بسلامين، ويجوز بسلام واحد، يتابع صلي 3 ركعات متتابعة بسلام واحد، ويجوز كالمغربي، يعني يجلس، أي نعم، للتشهد ثم يقوم بواحدة. والسنن الراتبة 10، وفعلها في البيت أفضل، وهي ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتا الفجر. هذه السنن الراتبة. ويخفف ركعتي الفجر ويقرأ فيهما بسورتي الإخلاص، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، أو يقرأ في الأولى بقوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الآية التي في البقرة، وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسواط إلى آخر الآية. وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، الآية ألا نعبد إلا الله، نعم، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله إلى آخر الآية. وله فعلها راكبا، يعني فعل إذا كان راكب فله أن يفعلها راكبا، أي نعم. ولا سنة للجمعة قبلها وبعدها ركعتان، يعني بعدها لها للجمعة ركعتان أو أربع. وتجزئ السنة عن تحية المسجد، إذا دخل قبل الظهر وقبلها راتبة فصلى الراتبة، أي نعم، تجزئ عن تحية المسجد. ويسن له الفصل بين الفرض والسنة بكلام أو قيام، لحديث معاوية ومن فاته، لحديث معاوية أنه لا يصل صلاة الفرض بصلاة السنة، بل يعني إذا انصرف وسلم، أي نعم، وقام أو أي نعم، فقد فصل بين السنة والفرض. ويسن له الفصل بين الفرض والسنة بكلام أو قيام، لحديث معاوية، ومن فاته شيء منها استحب له قضاؤه. ويستحب أن يتنفل بين الأذان والإقامة، لحديث بين كل أذانين صلاة والإقامة أذان. والتراويح سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعلها جماعة أفضل، ويجهر الإمام بالقراءة لنقل الخلف عن السلف، ويسلم من كل ركعتين لحديث صلاة الليل مثنى مثنى، ووقتها بعد العشاء، وسنتها قبل الوتر إلى طلوع الفجر، ويوتر بعدها بعد التراويح، فإن كان له تهجد جعل الوتر بعده، لقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فإن أحب من له تهجد متابعة الإمام قام إذا سلم الإمام فجاء بركعة حتى يعني تشفع له الوتر، لقوله صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، صححه الترمذي. ويستحب حفظ القرآن إجماعا، لا مستحب، ويستحب حفظ القرآن إجماعا، وهو أفضل من سائر الذكر، ويجب منه ما يجب في الصلاة، يجب أن يحفظ منه ما يجب في الصلاة. ويبدأ الصبي وليه به، يعني ولي الصبي يبدأ بأن يعلمه القرآن، يعني يبدأ ولي الصبي تعليم الصبي بالقرآن، ويبدأ الصبي وليه به قبل العلم إلا أن يعسر. وقتنا الحاضر فيه بعض العسر ما في شك، يعني لكن الأفضل أن يبدأ بتعليمه القرآن أولا، أي نعم، إلا أن يعسر، يعني ما يتيسر، الحمد لله الأمر هذا من يسر الإسلام. ويسن ختمه في كل أسبوع وفيما دونه أحيانا، يعني فيما دون الأسبوع أحيانا. ويحرم تأخير القراءة إن خاف نسيانه، أسأل الله العفو والعافية، يعني حقيقة أن القرآن يعني يتفلت، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحث على تعاهده، تعاهدوا هذا القرآن هو الذي نفسي بيده له أشد تفلتا من صدور الرجال من الإبل في عقلها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام يحرم تأخير القراءة إن خاف نسيانه، ويتعوذ قبل القراءة، ويحرص على الإخلاص ودفع ما يضاده، ويختم في الشتاء أول الليل. على كل حال يعني من أراد نسأل الله الإعانة أن يرسخ الحفظ في نفسه فليكرر، لأن ما يعني ما اشتد الجهد في حفظه وكرر إلى أكثر من 70 مرة قد يعني لا يكاد أن ينسى، خاصة إذا كان في وقت يعني في وقت تهيأ وفي وقت استعداد، إما في وقت الشباب أو في وقت من أوقات مثلا الراحة. أي نعم، ولهذا نجد أن كثير يعني ممن يكرر الحفظ نعم يعني قد يمر عليه مدة وإذا عاد ما ينسى، يمكن يوجد هذا في يعني يجده الإنسان من نفسه الفاتحة لأنه يكررها لا يكاد ينساها، بعض السور التي كررها وتعب عليها لا يكاد ينساها وإن كان يعني قد بذل. أما إذا كان يحفظ سريعا فأحري به أن ينسى أو ينسى سريعا. يتعوذ قبل القراءة ويحرص على الإخلاص، يحرص على إخلاص القصد بالقراءة، ما يقرأ حتى يقال والله فلان قارئ، أو يحاول أنه يقرأ حتى يحصل على إمامة مسجد، أو حتى يحصل على المكافأة، أو حتى يحصل على أن يعلن عنه في الإذاعة أو في التلفزيون أو في كذا، إنما يصحح قصده بتعلم القرآن وبحفظ القرآن، وهو أنه يقصد وجه الله عز وجل. وإذا حصل له ما حصل من يعني ثناء ومحمدة من غير أن يكون قصده فإن شاء الله تلك عاجل بشرى المؤمن، يعني هذه يأخذها على الطريق، أما قصده وغايته فهو ابتغاء رضوان الله عز وجل، وهو في أثناء هذا السير وفي أثناء هذا الطريق إذا يعني حصل له ثناء أو حصل له ما حصل من مكافأة أو غيرها فهذه عرضا، هذه لا تضره، هذه لا تضره. أي نعم، يعني مثلا وأخلص قصده وحفظ فاختير لأن يعين إمام مسجد أو أعطي مكافأة، فهذا لا يقدح في يعني في أجره إذا كان مقصده سليما لوجه الله. أي نعم، ويحرص على الإخلاص ودفع ما يضاده، دفع ما يضاد الإخلاص، طبعا الذي يضاد الإخلاص الشرك، فدفع الشرك يعني يحصل بمعرفة بطلان الشرك وبتجنب الشرك وببغض الشرك وأهل الشرك وبمعرفة الشرك، لأن كيف تجتنب شيئا لا تعرفه؟ فحتى تجتنب وحتى تدفعه لابد أن تعرف يعني معنى الشرك، تعريف الشرك ما هو، وهو صرف يعني نوع من أنواع العبادة لغير الله تبارك وتعالى. ويختم في الشتاء أول الليل، لماذا؟ لأن ليل الشتاء أطول، وفي الصيف أول النهار لأن نهار الصيف أطول لما سيأتي. قال طلحة بن مصرف: أدركت أهل الخير من هذه الأمة يستحبون ذلك، يقولون إذا ختم أول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي، وإذا ختم أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح. رواه الدارمي عن سعد بن أبي وقاص وإسناده حسن. أي نعم، ويحسن صوته بالقرآن ويرتل. نعم في شيء؟ نعم. ويحسن صوته بالقرآن ويرتله. ينبغي أن يحسن صوته بالقرآن وأن يرتل القرآن، ورتل القرآن ترتيلا، زينوا أصواتكم بالقرآن، وهذا القرآن. أي نعم أي نعم. على كل حال يحسن صوته بالقرآن ويرتله ويقرأ بحزن وتدبر، يقرأ بتدبر وتفكر ويقرأ بجد، لا يقرأ على أساس أنه يطرب أو يقرأ ويجعل قراءته على موسيقى معينة يعني وضعت له من خارج. يكفيه، تكفيه مقاطع القرآن، يكفيه الوقوف عند نهاية الآيات، يكفيه أن يتقن التجويد ومخارج الحروف، يكفي في هذا. أي نعم. ويسأل الله تعالى عند آية الرحمة، ويتعوذ عند آية العذاب، ولا يجهر بين مصلين. يعني في بعض الأشياء فيها تكلف حتى أنها يعني حينما تسمع هذه القراءة فكأنما تستشعر يعني موسيقية خاصة أو شيء من هذا، وهذا لا ينبغي التكلف فيه. يتعوذ عند آية العذاب ولا يجهر بين مصلين، يسأل الله عند آية الرحمة، ويتعوذ عند آية العذاب ولا يجهر بين مصلين أو نيام أو تالين جهرا، حتى لا يشوش عليهم يعني بحيث يؤذيهم، إذا كان يؤذيهم يؤذي المصلين أو يؤذي النيام أو يؤذي التالين جهرا فلا ينبغي أن يجهر. ولا بأس بالقراءة قائما وقاعدا ومضطجعا وراكبا وماشيا. أي نعم، لا بأس بالقراءة في هذه الحالات، ولا تكره في الطريق ولا مع حدث أصغر، حتى وهو في الطريق لا تكره القراءة في هذا، ولا مع حدث أصغر، وتكره في المواضع القذرة. يعني إذا كان جنبا طبعا لا يقرأ، يحرم عليه حتى يغتسل لأنه يمكنه أن يغتسل. أما الحائض إذا كانت تخشى نسيان القرآن فهذا الحدث يطول. أي نعم، قد يعني ربما رخص لها بعض أهل العلم إذا خشيت النسيان أو كانت تحتاج إلى أن تعلم. أي نعم. أما الحدث الأكبر فهذا يمكنه أن يرفعه بالغسل. وتكره في المواضع القذرة، تكره القراءة في المواضع القذرة، يعني موضع قضاء الحاجة، مواضع الزبالة. نعم. وتكره في المواضع القذرة، ويستحب أيضا تكره في القراءة بل تحرم قراءة في المقبرة، يعني القراءة وبظن أن المقبرة يعني محل القراءة، وأن القراءة فيها ربما بعض الناس يظن أن القراءة في المقبرة أفضل من القراءة في المسجد. أي نعم. وقراءة في المقبرة جعل للمقابر مساجد، ويستحب الاجتماع لها، الاجتماع للقراءة حلق كما هو معروف. أي نعم. والاستماع للقارئ، ولا يتحدث عندها بما لا فائدة فيه. في الراديو تسمع القرآن لا تتحدث، أقفل إذا كان ولا بد من الحديث. أي نعم. إذا كان القارئ يقرأ تستمع له ولا تتحدث عنده بما لا فائدة فيه. وكره أحمد السرعة في القراءة، يعني الهذ السريع بحيث لا يقيم الحروف. أي نعم، هذا مكروه. وكره قراءة الألحان، وهو الذي يشبه الغناء، الذي يشبه الغناء، ولا يكره الترجيع، ولا يكره الترجيع. أي نعم. الضالين، هذا ترجيع. أي نعم. أو إعادة الآيات. أي نعم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، حتى التمثيل أيضا بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم. أول سورة الفتح. أما قراءة الألحان الذي يشبه الغناء، أي نعم، فهذا مكروه. أي نعم، كراهة التحريم. ولا يكره الترجيع. ومن قال في قرآن برأيه وبما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار وأخطأ ولو أصاب. يعني هذه قاعدة في التفسير. ما يقول المفسر في القرآن برأيه، أي نعم، وبما لا يعلم، بل يقول بما يعلم من تفسير الآية عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن الصحابة، أو عن التابعين، أو عن الأئمة السلف، يعني عن ما تقتضيه اللغة من شواهد أهل اللغة. أما أن يقول في الآية برأيه وبما لا يعلم، أي نعم، برأيه الشخصي وبما لا يعلم، فهذا متوعد. ومن قال في قرآن برأيه وبما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار وأخطأ ولو أصاب. ويقصد برأيه يعني برأيه المجرد عن العلم. أما رأيه الذي رآه استنبطه من نقول علمية، فهذا ليس رأيا مجرد. نعم. ومن قال في قرآن برأيه وبما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار وأخطأ ولو أصاب. ولا يجوز للمحدث مس المصحف، ولا يجوز للمحدث أن يمس المصحف، وله حمله بغلافه أو في خرج فيه متاع، يحمله بالبقشة أو بالغلاف، إنعب، أو في خرج فيه متاع، يحمله في الخرج الذي فيه متاع، يحمله في حقيبته، يحمله في، إنعب، وفي كمه، يعني بطرف ردائه، بكمه، إنعب، وله تصفحه بعود ونحوه، يعني بورقة، بمسطرة، بعود، يتصفحه له ذلك وإن كان محدثا. وله مس تفسير وكتب فيها قرآن. مثلا يأخذ تفسير ابن كثير ولو كان محدثا، ولو فيه قرآن، أي نعم، يقرأه. ويجوز للمحدث كتابته من غير مس، يكتبه ولا يمسه، أي نعم. وأخذ الأجرة على نسخه. ويجوز كسيه الحرير، ولا يجوز استدباره أو مد الرجل إليه ونحو ذلك مما فيه ترك تعظيمه. يعني اعتبر هذا في باب أحكام المرتد في فقه الأحناف، مد الرجل إليه احتقارا يعتبر كفر مخرج من الملة. أي نعم. لا يجوز استدباره أو مد الرجل إليه ونحو ذلك مما فيه ترك تعظيمه. لكن لو أن رجلا مسنا مد رجله في المسجد، وأمام المسجد مثلا يعني كالصندوق هذا فيه مصاحف، لم يقصد إهانة المصحف، فلا نعنف عليه، لا نعنف عليه، لأنه مد رجله ليستريح، وما قصد أن يهين المصحف. حتى أنت لو يعني رأيته حكمت رأسا بأنه ما مد رجله للمصحف. فالعبرة بالمقاصد، والعبرة وإنما الأعمال بالنيات. لكن لو مد رجله يقصد يعني إهانته أو يقصد ترك تعظيمه، هذا الذي لا يجوز، هذا المحرم. أو يستدبره، يعني أنت الآن تصف في الصلاة وخلفك جملة من المصاحف، فقد استدبرت، لكن ليس هذا بقصد يعني ترك تعظيم المصحف. أي نعم، هذا أيضا لا بأس به، إنما استدباره أو مد الرجل إليه يعني مما وقر أو ينبع من ترك تعظيمه، يعني بقصد ترك تعظيمه، هذا الذي لا يجوز. أي نعم، ونحو ذلك مما فيه ترك تعظيمه، يعني الاستهانة به ورميه في الأرض أو نحو ذلك. أي نعم، ويكره تحليته بذهب أو فضة، يكره تحليته بذهب أو فضة، وكتابة الأعشار وأسماء السور وعدد الآيات وغير ذلك مما لم يكن على عهد الصحابة. ولكن يعني احتيج إلى هذا وصنع، كتبت الأعشار وأسماء السور وعدد الآيات. أين على كل حال، أي نعم، نفس الكراهة تتفاوت، إذا كان فيها مصلحة خدمة للمصحف إن شاء الله لعلمات أنه ما فيها بأس. نعم، ما تجد مصحف إلا وفيه يعني كتابة الأعشار وأسماء السور وعدد الآيات وغير ذلك. على كل حال، والأمة إن شاء الله لا تجتمع على ضلالة إن شاء الله، لكن يعني ما أخذ الكراهة أن هذا لم يكن على عهد الصحابة، حتى كان في عهد الصحابة ما كان منقط، يعني حتى النقط والشكل ما كان موجود. إيه نعم، لكن كل شيء يعين على التلاوة، يعين على القراءة، عسى أن لا يكون به بأس. حتى الأشرطة الآن إيه نعم، الأشرطة المسجلة ما كانت، يعني على كل حال العبرة أنه أو إذا كان فيه شيء يعين على التلاوة فلا بأس به إن شاء الله. فربما يكون يعني فيه خير. ويحرم أن يكتب القرآن أو شيء فيه ذكر الله بغير طاهر. يعني بعض الناس يكتب بالدم أو يكتب، يمكن السحرة أو المخرفين يستعملون هذا أو يكتبونه بالنجاسات، هذا حرام. فإن كتب به، يعني كتب بغير طاهر أو كتب على غير طاهر جلد نجس، وجب غسله. وإن بلي المصحف أو اندرس دفن، لأن عثمان رضي الله عنه دفن المصاحف بين القبر والمنبر. هذه فائدة، أين دفن المصاحف الأخرى عثمان؟ بين القبر وبين المنبر. أي نعم، أيضا حرقه ودفنه، أي نعم، لكن الوارد أنه دفن، يعني يدفن، لأن عثمان رضي الله عنه دفن المصاحف بين القبر والمنبر، مصاحف الأخرى. أي نعم، وتستحب النوافل المطلقة في جميع الأوقات إلا أوقات النهي، وصلاة الليل مرغب فيها وهي أفضل من صلاة النهار وبعد النوم أفضل. صلاة النوافل المطلقة التي، ارفع صوتك يا شيخ ولا اقرب مني أنا ما أسمع، الجماعة فقط، أما أصل التراويح يعني سنها النبي صلى الله عليه وسلم، صلى بهم ليلة ثم صلى بهم ليلة ثم تأخر، قال خشيت أن تفرض عليكم، هذه الجماعة. وأصل التراويح يعني انفرادة كان يداوم عليها صلى الله عليه وسلم ويداومون عليها، ولما جاء في وقت عمر ولم يخشى أن تفرض، لأن الوحي تم يعني بتمامه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن هناك خشية أن تفرض، فعادوا، لأن النبي لم يمنعه من إقامتها جماعة إلا خشية أن تفرض عليها. فعمر رضي الله عنه حينما جمع الناس على أبي وجمعهم في صلاة التراويح، أولا ليس هناك خشية من فرضيتها، ثانيا أنه خليفة راشد قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بسنته وسنة من قبله أبي بكر وعمر وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، فما فعله هو سنة. أي نعم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. هذا الأخ الكريم كتب السؤال يقول في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مع الأعرابي الذي كان يسأل عن شرائع الإسلام ثم قال الأعرابي لا أزيد على ذلك. طبعا هذا في آخر الأربعين النووية، يعني سأله عن الفرائض. أي نعم. فقال لا أزيد على ذلك، رأيت إن صليت المكتوبات أي نعم وفعلت الحلال واجتنبت الحرام. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة إن التزم، إن صدق أفلح وأبيه إن صدق، أو إن التزم هو من أهل الجنة إن التزم. فهذا الشرط يشعر بشيء، يعني قد لا يلتزم. وذكرت أن يعني قل من يكمل، من يتمم الفريضة، وهذا أمر يعني مشاهد. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفلت عليه عفريت يريد أن يقطع عليه صلاته، فدعته حتى وجد برد لعابه على يده أو برد لسانه على يده. أي نعم، يريد أن يشغل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاته. وعلي رضي الله عنه قال إن الصلاة التي لا يعني ليس فيها وسواس هي صلاة اليهود، لأن الشيطان هو ذئب الإنسان أو اللص، واللص لا يتسلط إلا على بيت فيه كنز أو فيه شيء ثمين. فالصلاة يعني حينما يقبل الإنسان على صلاته يريد الشيطان أن يلهيه، فإذا أشغله لا يشغله، لو أنه لا صلاة له أو أنه يعني يصلي وصلاته باطلة لم تكن بينه وبين الشيطان معركة، إنما تشتد المعركة مع الشيطان إذا كان مقبلا على صلاته، ويأخذ منها ما يأخذ. أي نعم. على كل حال هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى هو في الجنة، ما قال في أعلى درجات الجنة. ففائدة النوافل لو أتم الفرائض أنها تزيد درجته في الجنة. أي نعم، ويحط بها من خطاياه. هذا يعني بيان الحديث على ما ذكرنا في الدرس. نعم. أي نعم. في الآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، طبعا الأمر واضح، يعني من أكره على النطق بالكفر وقلب أو فعل الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان فهذا لا حرج. والإكراه هو الإلجاء، يعني الإلجاء إليه بالقوة كما فعل بعمار، كما فعل بعمار رضي الله عنه. أي نعم، فقال شيئا يعني ثم ندم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال هو وإن عادوا فعد. أما بلال رضي الله عنه فأخذ بالعزيمة وتحمل الأذى ولم ينطق بما يريدون، فما فعله عمار رخصة وما فعله بلال عزيمة. أي نعم. على كل حال من أكره وصل الإكراه إلى هذا الحد، يعني هدد بالقتل أو جلد أو ضرب أو كذا، أي نعم، أو هدده يعني هدده مهدد يفعل، إن عم مجرد الخوف أو مجرد الوهم فليس عذرا. طبعا يسأل يقول هل الغضب داخل في الإكراه؟ إذا غضب غضبا لا يعقل معه شيئا، إذا غضب غضبا غضب إغلاق، إن عم فطلق وهو لا يدري ما يقول، يقولون له فيما بعد يا أخي طلقت زوجتك، يقول ما أدري، وهو صادق في هذا، هذا لا يقع. أي نعم، هذا يعتبر ملجأ، يعتبر مغلق عليه. لكن غضب وهو يشعر بما قال، غضب وهو يعلم ما يقول يؤخذ بما قال لأنه يعقل. نعم يا شيخ. يقول هل يدخل في الوعيد الذي توعده الرسول صلى الله عليه وسلم في من قال في القرآن برأيه من تكلم في نصوص الأسماء والصفات بغير علم؟ لا شك، نصوص الأسماء والصفات في القرآن من تكلم فيها بغير علم فهو داخل في الوعيد. حتى في الحديث يعني إذا تكلم في النصوص فقد كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إذا ورده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذب عليه وقال النبي لم يرد كذا، النبي يتكلم بالمجاز، وقصده بالمجاز عدم إرادة يعني حقيقة اللفظ أو ظاهر اللفظ. أي نعم، فهذا حمار المعتزلة الذين نعم أولوا النصوص ولووها عن حقائقها وعن ظاهرها اللائق بجلال الله جل وعلا. وهل يلحق الوعيد من خالف إجماع الأمة متأولا؟ إذا علم أنه إجماع هل يسوغ له أن يخالفه؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. استدل بها الإمام الشافعي على الإجماع، على حجية الإجماع. فإذا علم الإجماع وأن المسألة فيها إجماع فهل يتبع غير سبيل المؤمنين؟ يعني ما شاء الله، ما أدري. نعم. قال الله في كتابه: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. السؤال: ما معنى أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين؟ إذا كانت مملوكة رقيقة أي نعم، أما المرأة فلا يحل لها أن تستمتع بمملوكها، لأن هذا بتفسير السنة، يعني السنة فسرت وبيّنت هذا المعنى. إذا كان مملوكة اشتريتها وهي نفس المملوكة، يعني الآن في الوقت الحاضر لا نجد رقيقا، لأن منبع الرق وهو الجهاد في سبيل الله الآن، يعني أو القتال في سبيل الله وأسر الأعداء وإقرار الإمام بالرق، هذا غير موجود الآن. أي نعم، والإسلام دائما يحث على تجفيف منابع الرق، بأن أصل الرق إنما استعمل لحاجة، وأصله قتال الكفار، يعني أصله وصف يعني قام بالمملوك أصله الكفر. نعم، فعلى كل حال المعنى في الآية أنه إذا تزوج بأركان الزواج وشروط الزواج ويعني زواجا صحيحا شرعيا فزوجته أي نعم تحل له وليس ملوما أي نعم إذا استمتع بها. وكذلك ما ملكت يمينه إذا اشتراها، إذا أما اشتراها أو وهبت له أي نعم فهو يستمتع بها كما يستمتع بزوجته، غير أن زوجته الحرة لها حقوق أخرى غير حقوق الأمة. الأمة يستمتع بها وله أن يبيعها إلا أن تلد منه ولدا فتكون عندئذ أم ولد، يعني كالمدبرة تخدمه في حياته، فإذا توفي عنها اعتقها ولدها، هذا ورد في الحديث: وأن تلد الأمة ربتها. أي نعم، فسروا ربتها بأن الأمة أكثر التسري وتعتق الإماء بسبب أولادهن من أسيادهن. نعم، أظن المعنى واضح. يعني لا يدخل فيه زواج المتعة ويقول هذا ملك اليمين، أو يدخل فيه خدامه ويقول هذا ملك اليمين. أي نعم، إنما ملك اليمين هو يعني إذا اشترى أمة مقرة، يعني مقر شراؤه بها بصك شرعي، قد أذن أيضا في هذا النظام ولي الأمر. أي نعم، أما إذا ولي الأمر منع هذا لأسباب كما ذكرت، لأن المصلحة في منعه لما كان غير ممنوع كان كثير من القراصنة وكثير من يسترقون الأحرار، حصل هذا حتى في المدينة، يعني البادية لما كانت الأمور فيها شيء من الفوضى يأتون ببعض يعني الذين يحملون أغراضا فيستدرجه حتى يخرج به خارج القلعة ثم يذهب به ويبيعه وهو حر. هل هذا صحيح؟ ليس صحيح. أي نعم، وأنا أعرف أشخاصا بأعيانهم يعني من المدينة، حتى من المدينة جاء أعراب فاستدرجوهم حتى خرجوا من السور ثم باعوهم على قبائل الأعراب، إن أعرفهم بأعيانهم. نعم، قالوا أصلنا هكذا. نعم، هذا ليس بصحيح. نعم، هل من السنة دعاء المريض بشكل جماعي عندما يطلب ذلك؟ طبعا الدول الأوروبية والجاهلة الآن عندهم تجارة الرقيق لكن بغير حق. نعم، الدعاء للمريض بشكل جماعي عندما يطلب ذلك، على كل حال الدعاء مطلوب من المسلمين جميعا، لكن ما أدري بشكل جماعي يعني يصفون ويدعون له جميعا، يدعو واحد ويؤمن الآخرون، لا هذا إن شاء الله ما في بأس، لكن يعني يرددون جميعا، ربما بعضهم لا يتقن بعض الأدعية فيلقنهم شخص. على كل حال المسألة هذه نعم مطلوب من جميع المسلم دعاؤه للمسلم، هذا فيه خير، موكل به ملك يقول ولك مثل ذلك. واصل زيارة المريض للدعاء له والتخفيف عنه. هل ورد عن السلف مسح الوجه بعد الدعاء؟ يتكلم فيها بعض طلبة العلم.